Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fe fi hada al-yawm al-tasi'ashar min shahri zil-qa'da lil-am al-arba'in ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf yulqi shaykhuna Abu Abdil-A'la Khalid bin Muhammad bin Uthman al-Misri hafizahullahu ta'ala kalimatan muwajjahatan ila al-jaysh al-libi biqiyadati al-mushir خليفة بالقاسم حفتر حفظه الله تعالى ووفقه بمناسبة اقتحام مدينة طرابلس وتطهيرها من الخوارج فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصيحتي إلى الجيش الليبي وإلى قائده المشير خليفة بلقاسم حفتر حفظه الله تعالى أن يكونوا من الذين نصروا الله عز وجل في أنفسهم أولا كي ينالوا نصرة الله عز وجل في جهادهم ضد الخوارج والخائنين، وأن يستعينوا بالله عز وجل كما أمر ربنا سبحانه في قتالهم، وأن يخلصوا النية لله. فهذه بداية النصر. وأنصحهم بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا، وهذا الذي نعرفه من عقيدة القائد وعقيدة الجنود أنهم لا يفعلون ذلك إن شاء الله، بل هم حريصون أشد الحرص على حفظ دماء المسلمين، وأنهم لا يقاتلون إلا من رفع السلاح، كما صرح بهذا المشير حفظه الله تعالى أنه من وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وعلى أهل طرابلس أن يكونوا يدا واحدة ضد الخوارج والخائنين وضد كل خسيس هناك من المرتزقة الذين ما دخلوا طرابلس إلا من أجل مصالحهم ومن أجل تحقيق خطط الكفار في داخل ليبيا للاستيلاء على خيرات ليبيا أو لتقسيم ليبيا. فأسأل الله عز وجل أن يسدد رمي إخواننا من جنود الجيش الليبي الوطني، وأن يوفقهم إلى تطهير طرابلس من الخوارج والميليشيات الخائنة، وأن يوفق المشير خليفة بلقاسم حفتر حفظه الله تعالى إلى أن يجمع كلمة المسلمين في ليبيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معتقد ومنهج السلف الصالح، وأن يسدد رميهم، وأن يحبط كيد أعدائهم من الخوارج ومن هؤلاء الخائنين. وأبشروا واستعينوا بالله عز وجل، ولا يغرنكم دعاوى أعدائكم الذين يريدون بث الإشاعات في وسط الجيش حتى يفتوا من عضده. فلينتبه إخواننا الجنود إلى المنافقين الذين قد يندسون في وسط الجيش، كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن المنافقين إنما يقومون بدور التخذيل، وبث الشبهات حتى يضعف شوكة أهل الحق. فأنصح إخواني أن لا يستمعوا إلى دعوة هؤلاء، وأن لا يعطوا هذا لهم، وأن يلتفوا حول قائدهم، وأن يأتمروا بأمره في المعروف، وأن يحرصوا كل الحرص أن لا يسفكوا دما حراما، وأن لا يأكلوا مالا حراما. فهذا الذي نظنه في إخواننا إن شاء الله، أنهم يحرصون على ذلك، أن يحفظوا دماء وأموال المسلمين في طرابلس، وأن يوفقهم إلى أن يدخلوا طرابلس بدون إراقة دم. نسأل الله هذا، وأن يحبط مكر الكفار الذين يريدون الفتنة. فليعلم هذا، إن قوى الكفر في بريطانيا على وجه الخصوص تقف وراء هؤلاء الخونة، مع طبعا الأطراف الأخرى المعلومة لدى قيادة الجيش، والنصر من عند الله، فانصروا الله حتى ينصركم، وعليكم الدعاء، وعليكم الاستغفار والتوبة والإلحاح على الله في الدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فظل يناشد ربه حتى سقط رداءه وأشفق عليه أبو بكر وقال: كفاك مناشدك ربك، إنه منجز لك ما وعدك، ولكن عليكم أن تكونوا من الذين حققوا تقوى الله عز وجل حتى تنالوا نصر الله. وأنصحوا قادة الجيش من أن يمكنوا من يظنون فيه الصلاح والعلم أن يكون مرشدا لإخوانه، خاصة من الذين قد لا يعلمون الأحكام الشرعية في القتال، أن يعني أن يعينوا من يحسن هذا حتى يعني يحققوا تقوى الله ما استطاعوا في جهادهم الشريف إن شاء الله. وأبشروا فإن النصر قريب، إن النصر قريب. أسأل الله عز وجل أن يعجل بهذا النصر، وأن يطهر طرابلس من كل خائن وخسيس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.